الساحية وخويا الشرقي سروتي وناس بن سليمان. وما ننسوش اختي جميلة البرجي بن عيسى، وفي خاطر السي أحمد بو عروة، ومحمد مجدي. ايوا العمراني ورغد وناس جذور خاطر عافية. اه الناصيري وشهرزاد والطاقم التقني ديال الحبيبة امي. ايوا عزيز وعمار اصفر شعيب. قد الخيل قد الخيل ترى عجبني نذهم لك انت يفهم يا مويمتي تور وناس خيرات ايوه نبيل وناس دقة الدغري وتحية الناس وتزم وليدات وتزم كبار وصغار دكتور الشقر العز خويا